مرحبا مرحبا سلحبا السن مقارب ذوق زيلو ندل نعيا اشحال يا نمس بعاد في مليل الثراد يكسو سينا سلحا رانا ثغرتينا ثلاوين ذينيك سلغيم يرح الحبق لهنا هيا ضوز تسلنين تضم في سمين ذجني غرد جدرا الكرب الجندي منيم يرث الزيوينيم سمغرا مسحد لهنا وسندر كل يقربني يما مسيدي سيم خسبة بمري الدرام نوبة من الفرح يكسو سجنا رسد غير الشبح تشبي غطاني مناو نوبة من الفرح يكسو سجنا رسد غير الشبح تشبي غطاني مناو ذوح ذوح أيو ذمن ربح ذوح ذوح أيو ذمن ربح شرحت غنيت جسد تغيبت شرحت